ولابد الانسان يتعلم هذا الايه؟ يتعلم هذا الباب. عرفت الشر لا للشر ولكن لاتقي. خلاص من طبعا لا يعلم الشر ربما يقع في هذا الايه؟ ربما وقع في هذا الشر. اول ناقد اخوه قال الشيخ الناقد الاول الشرك في عباده الله. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: انه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر. هنا اخوه لماذا بدأ الشيخ بهذا الناقد؟ من اعظم النواقض، ان هذا الناقد هو اعظم النواقض الشرك بالله تبارك وتعالى. قلنا طبعا الشرك تعريف لغه ما هو؟ الشرك في اللغه لا في اللغه مأخوذ من المشاركه، اشتراك والمشاركه. واحد شريك فلان اشترك معه في هذا الايه؟ في هذا الشيء. طيب اصطلاحا جعل شريك لله عز وجل في ايه؟ في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. لا لسه ما قلناها بالامس. قلنا الشرك ينقسم لكم قسم؟ قسمين، اكبر واصغر. قسم اكبر وشرك اكبر وشرك ايه؟ وشرك اصغر. طيب الشرك الاكبر ينقسم لكم قسم؟ الى ثلاثه اقسام. القسم الاول الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. الشرك الاصغر الى ظاهر وخفي. الشرك الاكبر في الربوبيه ينقسم لكم قسم؟ ثلاثه. ما يكون في الاعتقاد، ما يكون في القول، ما يكون في العمل. كذلك الشرك الالوهيه اما ان يكون في الاعتقاد او القول او العمل. شرك الاسماء والصفات اما ان يكون في الاعتقاد او القول او العمل. خلاص يا شباب؟ قلنا طبعا بالامس برضو قلنا ان مدار الشرك الاكبر على كم؟ على اربعه انواع. النوع الاول شرك الدعوه. دليل إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم إلى البر إذا هم بربهم مشركون. يبقى ده شرك الدعاء، يدعو غير المولى تبارك وتعالى. وهذا طبعا قلنا كان المشركين في الجاهلية يخلصون لله في الشرك ويشركون في الرخاء. أما مشرك اليوم أو من يقع في الشرك في هذه الأيام يشرك في الرخاء والشرك. يعني المشركين في الجاهلية ماذا كانوا يفعلوا لما تجيه كربة وشدة؟ يقول يمين يا رب ويخلص الله عز وجل. في وقت الرخاء يدعو اللات والعزة ومناة. أما الآن في زماننا هذا يقول لك إذا ضاقت الأمور فعليكم فأصحاب القبور. فبدل ما تقول إذا ضاقت الأمور في وقت الشدة يلجأ لله سبحانه وتعالى، لأن في وقت الشدة بيلجأ بمين؟ يلجأ بالميت يدعوه. في وقت الشدة عندما تضيق الأمور ماذا يفعل لك أهل القبور وأصحاب القبور؟ هل يملك لك من الله عز وجل شيئا؟ أراد الله بك نفعا أو أراد بك ضرا؟ لماذا طبعا؟ فقال شوف قال أحدهم إننا في مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر البدو والبحر أجاب. ده الكفار كان في البحر بيدعو الله عز وجل واحد. وإحنا طبعا لا في البر وبحر. زي ما قلنا بالأمس. خلاص؟ برضه بحر اللي شغال في كله. فطبعا هذا ايه؟ هذا اخوة ده الاول. القسم الثاني الشرك في النية والإرادة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يشرب في اليد قصده. يبقى جه يصلي لقصد للناس نسأل الله عز وجل. يطلب ابتغاءه او نظره لكن ما صلى في الجيد قصده ما قصد الله عز وجل ولا نوى لهذا العمل لله تبارك وتعالى. النوع الثالث يا اخوان شرك الطاعه وهي طاعه الاحبار والعلماء في معصيه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا احبارهم احبارهم من العلماء. هل يا اخوه هم عبدوا الرهبان والاحبار؟ لا، اما كان عباده ازاي؟ انه ما كان يحل لهم ويحرم لهم. واصبحوا هم مكان ربي سبحانه وتعالى هو اللي بيحلله وهو بيحرمه. يقول صلى الله عليه وسلم الحلال ما احله الله، الحلال ما احله ايه؟ فلان وحرام ما حرمه فلان فهو حاطه في منزلة ليه؟ الله تبارك وتعالى. القسم الرابع الشرك به الشرك بالمحبة. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كنا طبعا ابن القيم داخل كلام يعني وقفنا عنده قال هنا أربعة أنواع في المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. في عندك إيه؟ قال ابن القيم: وها هنا أربعة أنواع. من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. الفرق بين بينها وبينها. خلاص؟ يجب التفريق بينها، إنما ضل من ضل بعدم التمييز بين أربعة أنواع في المحبة. ضل من ضل بعدم التمييز بينها. لعدم التمييز بينها. أحدها أول يعني محبة الله. لازم تفرق أنت من أنواع المحبة خلاص؟ عشان اللي بيضل بيخلق بكل مرارة. الواحد محبة الله. قال: ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله. محبة الله لا تكفي وحدها النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. هل هم اخوان واحد مش بيحب ربنا؟ بيحب، لكن ماذا فعل؟ أشرك معه. يعني واحد طيب يحبه مع محبة إيه؟ مع محبة الله، سواء بالله عز وجل أو رفعه أعلى منزلة الله، لكن هو بيحب الله عز وجل ولا لا؟ وبيحب الله تبارك وتعالى، لكن بيحب معه مين؟ فلان الميت هذا، معظمك بعظيم الله عز وجل، يخاف من الله تبارك وتعالى، يعتقد أنه له تصرف في الكون. الثاني محبة ما يحب الله. محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة. أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. يبقى نوع المحبة يا اخوان؟ نعم؟ أقوامهم بهذه المحبة من القائم بها. يبقى احنا كده هنا نقيم بقول ايه؟ قول انواع المحبة كام؟ أربعة. قال لك الأولى محبة الله، قال لك وحدها لا تكفي. يقول أنا بحب الله سبحانه وتعالى وحده ولا غيره. القسم الثاني قال لك محبة ما يحبه الله. تزيد محبتك عند الله على مقدار قيامك بهذه المحبة. شفت ربنا بيحب إيه؟ بيحب ما يحبه الله تبارك وتعالى. وتبغض ما يبغضه الله عز وجل. يبقى كل ما ازددت في هذا كل ما ازددت محبة الله عز وجل لك. يقول لك والله ربنا بيحب الصادقين ما بيكذبش عشان خاطر ايه؟ بيحب هذا الامر. يقول تبارك وتعالى يحب مثلا التوابين، يحب المتطهرين. يبقى هو يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى على قدر عملك هذه المحبه، على قدر محبه الله عز وجل. القسم الثالث الحب لله وفيه. يعني دول يحب لله وفي الله، وهي من لوازم محبة ما يحب. محبة ما يحب ولا تستقيم محبة ما أحب إلا فيه وله. تحب فلان ده لأن هذا طائع لله تبارك وتعالى، تحب في الله خلاص، مش عشان مصلحة ولا دنيا ولا لأجل جاه ولا منصب ولا عايز تناسبه. نعم، بقول لك إن محبة ما يحبه الله، أنت بتحب الرسول لماذا؟ تحبه ليه؟ لله ولا في الله؟ لله. فلان هذا ليه تحب مثلا الصلاة؟ لله، لأن الله الذي أمر به. لأن الله تبارك وتعالى يحب المصلي، فأنت تحب ليه؟ تحب الصلاة هذه لله، وتحب فلان الشخص هذا تحبه لمين؟ تحبه في الله عز وجل. نعم، في ولا هم حب لله وفي الله. خلاص، بعد ذلك قسم الايه الرابع، المحبة مع الله، وهي المحبة الشيطانية. عفانا الله وإياكم. المحبة مع الله وهي المحبة الشيطانية. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه، بتحب أي شيء مع الله لا لله عز وجل ولا في الله خلاص ولا لأجله، فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين، هذه محبة إيه؟ محبة المشركين. هذه محبة مين؟ محبة المشركين. يبقى يا اخوة الانواع الاربعة اللي احنا ذكرناها دي، ها؟ المحبة في ايه؟ شرك ال هذه انواع الشرك، يعني شرك الدعوة، النية، الإرادة، القصد، الطاعة، خلاص؟ فهذه كلها طبعا ايه؟ كلها مخرجة من الإسلام. شرك الدعوة، شرك النية والقصد، وشرك المحبة، وشرك الطاعة، هذه كلها أنواع أربعة اللي احنا ذكرناها، كلها مخرجة من ايه؟ النية والقصد. ده مش فيها؟ لا، نوى وقصد، ما يعبد، ما يعمل إلا عز وجل. كل عمل لغير الله تبارك وتعالى. زي كنت لو قرات ان هناك في اضافه خلاص، قال العلامه ابن القيم: اما الشرك في الارادات فذلك البحر الذي ايه؟ وجعل الشرك نيه شركا اكبر محمول على من كانت جميع اعماله مرادا بها غير وجه الله عز وجل، اما ما طلع عليه الرياء فهو شرك اصغر. هو الشرك الاصغر ممكن يوصل. نعم، ممكن يوصل الى ممكن يوصل، لذلك النبي قال: اخوف ما اخاف عليكم الرياء. ليه؟ لان هو هيوصلك لمين؟ الشرك الاكبر. طيب بعد كده يا اخوه، في اخوه العلم يشوف الانواع الاربعه والشرك في الله ليه؟ لان كلها عبادات. طاعه دي عباده، النية والقصد عباده، الدعاء عباده، المحبه عباده. بتقول كل الاربعه من عبادات، لما تصرف اي واحده منها لغير الله يبقى اقول سيشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك المولى عز وجل قال: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح ليه؟ انه لا يفلح الكافرون. سماهم كفار ليه؟ لانهم دعوا غير ربهم. ومن يدعو مع الله الها اخر، سماه اله خلاص. فطبعا دعا مع غير مولى تبارك وتعالى ربنا، وصف بانه ايه؟ بانه مشرك خلاص؟ طيب، من الشرك الأكبر أيضا يا أخوة الذبح لغير الله. اكتب عنه، من الشرك الأكبر الذبح لغير الله. يعني بس خد كم واحدة كده. فيهش الذبح لغير الله شرك. لأن الذبح لغير الذبح لله عبادة من أجل العبادات، قربة من أعظم القرب. فصل لربك وانحر. المولى تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، ذبحي يعني لله رب العالمين. يبقى الذبح عبادة ولا مش عبادة؟ صرفها لغير الله ذبح للبدوي، أخذ نذر الفن عشان يذبحه مش لله، يبقى ده كله شرك. ذبح للجن زي بقى في عزار ولا بيعملوا، فمن ذبح للأولياء أو للأصنام أو للجن كما يفعل الجهلة في البلاد بصرفه عبادة من أجل الليل عبادات لغير الله غير شرك. من ذلك أيضا النذر لغير الله هو شرك أكبر. واحد نزل لوحده. الشرك الشرك أنا بضرب لك أمثلة برضه جدا. النادر ده عبادة مش عبادة؟ ما الدليل على أنه عبادة؟ يوفون بالنادر ويخافون يوم كان شره مستطيل. المولى طالما أثنى على أحد بدليل أنه إيه؟ أن هذا العمل عبادة. وأن المولى تبارك وتعالى إيه؟ يحبه من أجل إيه؟ لأنه أثنى عليه. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فمن نذر دست الشبع لسيمة نذره، فإن النذر لعبادة لله مش نذر لله، نذر دست الشبع ولا مش عارف اللي يعني مهاش، ولا نذر مثلا ياخذ عيش بلحمة يزعم مش عارف عنه خلاص. طب لو نذر لله لله بس لها نسبة عند فلان ولا يجوز، حرام عليك. لأن رجل لما سأل النبي قال إني أريد أن أنحر إبلا ببوال وأنا ده مكان معين، نظر إلى أنحر إبل في مكان معين، فالرسول قال له هل كان فيه عيد من أعياد المشركين؟ فقالوا لا. قال له طب هل كان فيه إيه؟ وثن معبد؟ قالوا لا. قال أو في بلاد. قالوا هل كان في عيد قبل كده؟ فلو كان في عيد ما كانش ولا كان في وثن، طب ما بالك إذا كان القبر موجود؟ دول راح يسبع عشان قاضي فلان يقول هذا ايه؟ يبقى ضرر الانسان ما في الدين مثلا. طبعا الاستغاثه استعانه بغير الله عز وجل كل هذه ايه؟ اي عباده ثبتت لله صرفها لغير الله شرك. خلاص يا شباب؟ طبعا بعض الناس يقول لك يا شيخ انت هتكفر الناس. الواحد ايه فيها راح نزل يعني البدو يعني؟ النزل هو عارف انه هو بيعبد البدو صحيح؟ طيب هو يعني ذبح للبدو، هو ذبح ليه؟ هو بيعبده من دون الله عز وجل؟ الرسول يا اخي طب انت الواحد صلى ركعتين للبدو. يعني حصل ركعتين للبدو. حكم يا اخوان الصلاة دي؟ حكم الصلاة دي عم صلاة؟ كفر ليه؟ دي عبادة اهو. طب ايه الفرق بين الصلاة والناس؟ ده عباده وده عباده. لما صلى لغير الله انت قلت اني مشرك، طب يبقى لما ذبح لغير الله يبقى مشرك. وذكر ربنا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لمين؟ لله رب العالمين، مش لفلان ولا لله. قال فصل لربك وانحر، كما ان صلاه الله يبقى الذبح لمين؟ يبقى الذبح لله عز وجل. الصحابه لما خرجوا مع الرسول وقالوا احنا عايزين شجره بس بركه نتبرك بها، اجعل لنا ذات انماط. قال الله اكبر انها السنن لقد قلتم والذي نفسي كما قال ابن اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم. هم قالوا النبي اجعل لنا الها، هم قالوا له كده قالوا اجعل لنا الها، ولا عايزين بركه بس نتبرك فيها. طب ليه النبي قال لنا شيء؟ بس لان قلبك ما يتعلق يا اخوه بغير الله عز وجل، يتعلق قلبك الا بالله تبارك وتعالى. طيب بعد كده احنا خدنا ايه اقسام الشرك ليه؟ أقسام الشرك أكبر صح كده؟ طيب اكتب عندك كده الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ينقسم لكم قسم؟ ظاهر وإيه؟ خفي. الظاهر يا إخوة الشرك الأصغر الظاهر ينقسم لثلاث أقسام، إما في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والإيه؟ والصفات، وكل واحد منهم يكون في القول في الاعتقاد والقول العام. بكتب عنه الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. والشرك الأصغر الظاهر ينقسم إما أن يكون شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية أو شركا في الأسماء والصفات. أما الشرك الأصغر الخفي ينقسم إلى قسمين، منه ما يكون رياء ومنه ما يكون سمعة. بقول لك والله انا بروح للبدوي وانا عارف ان البدوي هو يعني لا يرزق ولا يملك، لكن ان هو سبب حكم الاخوه حكم جعله سببا شرك ايه؟ الاصغر والاكبر جعل سبب لما يجعله ربنا تبارك وتعالى حكم شرك ايه؟ شرك اصغر خلاص، شرك اصغر ايه؟ اجل القران عشان امثله خلاص يا اخوان نسب يتمسح مثلا بشيء يعتقد ان فيه البركه، يتمسح بشيء يعتقد ان فيه ايه؟ فيه البركه، مسح مسحه بدراع مثلا ولا بحصيره، هو بيعتقد ان هو فيه البركه، ما هو عارفش ان هو لا بيرزق ولا بيعمل حاجه، بس عشان فيه ايه؟ فيه البركه، نقول ده حكم ايه؟ شرك اصغر. خلاص؟ في الربوبيه في الربوبيه في الاسماء والصفات؟ في الربوبيه عشان السبب في الربوبيه ليه في الربوبيه؟ عشان سبب لا مش عباده عشان سبب رجع للسبب خلاص، هو جعل سبب ما ليس ما ليس سبب بيطلب من البركه، البركه اللي هو في ذكر القران ده بيعطيه بركه وبيحتاج عليه خلاص؟ طيب واحد قال ما شاء الله وشئت. وشئت شئت اصغر فين؟ لا ما شاء الله شئت اصغر، ما شاء الله وشئت لا اصغر لكن فين؟ فين؟ ايش عضو بشات؟ الالوهية الاسماء والصفات جعلوا مشيئة هو ما شاء الله وما شئت انت. هو المشكلة فيها يا شيخ الدكتور أسامة ان ليه احنا قلنا شئت؟ لان هو الانسان له مشيئة سابقة صح كده؟ والله عز وجل له مشيئة. طيب هو المشكلة هو ما رتبش منه وكلمة ايه؟ الواو دي تقتضي العطف من دون الترتيب، فهو ما رتبش بينهم، لكن هو اسبب مشيئه الله ومشيئه مين؟ العبد ومشيئه العبد. لكن صلى الله عليه وسلم هل هو انكر مشيئه الله؟ هو قال ان انت مشيت مشيئه ولا مشيئه؟ مشيئه؟ العبد له مشيئه وما تشاؤون الا ان يشاء الله وما تشاؤون يبقى العبد له مشيئه. والله له مشيئة، هو اللي أخطأ خطأ في إيه؟ هو قد ما سوى بينهم ما رتبش بينهم، لكن هو أثبت إن في مشيئة لله ومشيئة مين؟ مشيئة العبد. يعني مش قول لا يا أخي لا ما جعلش مشيئة. هو بص هو ده القول كل الرسول صلى الله عليه وسلم في مغادرة الرسول صلى الله عليه وسلم أيوه تمام هي ثم دي هي اللي تفيد التعقيد. ياخد الله يكرمك. الرسول من حلف بغير الله فقد اشرك. اكبر ولا اصغر؟ اصغر. للادله ما قالش النبي واحد سمع حلف بالله سمع عمر بن الخطاب قال لا واجب. عمر بن الخطاب حلف قال قالوش النبي انت عمر كفرت كده بالله عز وجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له ان هذا ايه؟ ان هذا من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت، قال لا تحلفوا بآبائكم. دخل زيد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هو كده كده احنا علمنا مين اللي دخل الاول زايد وعمر كده الاثنين العطف يقتدي عمر الاول او زايد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. الرجل قال لما شاء الله وشئت. النبي قال له انت كفرت؟ ولا قال له اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. الصحابه لما قالوا اجعلنا زاد اموات كفروا؟ بس مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى، لكن شرك اصغر وليس اكبر، لان الاكبر ده لازم نصوص الكتاب تدل ان هو ايه؟ ان هو اكبر. خلاص؟ زي الدعاء كده دعا فلان بدون الله عن ذبح له ان لا يقول ان صلاتي ونسكي ومحياه دي عباده صرفها لغير الله، لكن احنا بنقول ان ده قد ما شاء الله وشئت. اصغر ليه؟ لان العبد له مشيئه ثابته والرب له مشيئه. لما تقول دخل علي وزيد انت ما رتبتش بينهم، مين اللي دخل اول؟ فهل اللي قال ده هو انكر مشيئه الله ولا قدم مشيئه؟ قال ما شاء الله قدمه وشئت، لكن هو طب لما كان الواو ممكن تقتضي ان واحد يفهم منها ان هو الترتيب ده ما فيش او النديه، فلذلك نهي عن هذا اللفظ فابدي بدل منه ثم، لان ثم تفيد التراخي. خلاص؟ لان طب انت شلت ما شاء الله وشئت حطيت بعد كده ايه؟ وشلت الواو حطيت ثم. ونفس المعنى استغير المعنى كثير، ان ثم تفيد الترتيب والتراخي. ايه بقى يا تشبيه كده؟ تشبيه هو كده الاسماء مشيئه الله تبارك وتعالى. تشبيههم بواحد. خلاص؟ مش ربنا لهم مشيئه ثابته؟ احنا مثلا يبقى بس لازم لا هو كده هو كده ان هو لم يفصل ما وضحش ان الكلام محتمل. خلاص يعني الرسول لما سمع الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، قال له لسه خطيب القوم يعني الكلام يوهم. ايه بقى الاسماء مشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة المصطفى بس. ايوه يا عم طيب بعد كده يقول طب واحد يعتقد ان تعليق التمائم سببا لدفع الضرر وجلب النفع. عرفت ايه؟ موازنة. عرفت ايه؟ هو اكبر؟ لا. قال انها سبب. سبب بمعنى ايش؟ هي دلوقتي مش هو ده جماد وخلاه ان هو اسمع بس دفع الضرر. اسمع بس. احنا مش قلنا قبل كده اتفقنا الشرك الاصغر ضابطه ان يجعل ما ليس سببا يجعله سببا؟ خلاص هو هنا عمل ايه؟ هو علاها هو قال انها سبب مش هي اللي بتجيب لي الرزق مش هي اللي هتتصرف عني السوق هي سبب بس ايوه يا اخي الله يجيب لك اعتقد انها سبب يعني اعتقد انها سبب ما اعتقدش ان هو يا اخي الله يفرق بين الاثنين لو اعتقد ان بص ممكن تبقى شد اكبر لو اعتقد ان هي دي اللي هتدفع الضرر وهي هتجيب النفع لكن انا معلقها أنا معتقد إن هي هتنفع بس هي سبب من الأسباب، هل هو سبب ربنا شرحه لك؟ لا صح هو كده الوزن ده كده في الحالتين ممكن يبقى أكبر بس أيوه هنا كده اعتقاده هو أنا قلت لك لا سبب لا إما مش أنا قلت لك قبل السبب بس هو أنا أعتقد إنها سبب زي فاكر إحنا في الاستسقاء بالأنوار قلنا مش قلنا اللي اعتقد إن النجم هو الذي ينزل مطر بنفسه قلنا يبقى حكمه إيه؟ أكبر خلاص لو اعتقد انه سبب بس خلاص لكن بالنسبه لمعرفه الغيب لا ما فيش اكبر عارف. خلاص بالنسبه لما تدعى معرفه الغيب ده بتاع الودع بتاع كل هذا شرك اكبر نعم وجود التوبه ان الشرك الاكبر والشرك الاصغر هيك هتدينا ان ده اكبر اصغر يعني السببيه الشرك الاكبر ده صح ولابد من ايه؟ يعني ينطق الشياطين ولابد ان هو يستغفر الله عز وجل من هذا الشرك ويتوب بس لكن هو اشرك شرك اكبر وثاني من اسفل منه كان بيعتقد كده اعتقد ان النجوم هي اللي بتتعب وانت فهمته وعجبته خلاص فاعتقد ان كل ذكر هو لابد من حق اسباب استخدام الشروط انتفاء الموال ممكن كلها وزي الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب شو احنا بنقول ايه ولا لو واحد تعلق بقبة البدوي يقول له ارزقني خلاص فعل كفر كان هو كافر لا نرجع للدرس بتاع بكره ان شاء الله لا لسه ان شاء الله باذن الله تبارك مش احنا بناخد فيه مش خدنا ان ليس كل من فعل الكفر يكفر أو قال الكفر يكفر وفعل بدعة وبدع وفعل فسق وفسق خلاص. وبعد كده بدأنا الحديث في الأسبوع الماضي عن العزر والجهل. ضربنا الأمثلة لذلك احنا قلنا إيه؟ إن العزر والجهل إيه هو الجهل اللي ضرب العزر يظهر بيه؟ ده إن شاء الله أتكلم عنه إن شاء الله نقدر ما ضربنا غدا بإذن الله عز وجل. خلاص يا شباب؟ طب واحد حلف بالإنسان قال وش أنا بيه؟ حلف بشيء قال وش أنا بيه مثلا إن شاء الله فيه؟ رحمه الله كل عقود شيء اصغر لا ما تقدرش تقول اكبر اصغر ده تقول اكبر اصغر ده مين اللي هو كده هذا حق لله عز وجل خلاص لازم النصوص تثبت النصوص بانها ايه بانه هل ورد النصوص ان من حارب غير الله فاشرك اكبر يكون احسن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. ان شاء الله هي المساله الوحيده اللي سوف نضيف فيها بعد ذلك امور الباقي ان شاء الله تبقى مولانا جزاكم الله خير ان شاء الله.